بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بارك سلم معنتي جمعت معلتي على تعسرت 4 ربيع الآخر شحن 4204 هجرية كمون 21 ديسمبر قلت شحن 10 شمونة ميلادي إذا بغت سالي نوزد زلنا ناي فقه درسي منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي كن كتسلة كم أون ناي مجمع لطباعة المصحف الشريف، مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف الله النازة الفقه الميسر تبل كلتي انداقنا زبنا كن كيد مالتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس. انت دا أبزن سلستة مقلتيتات اندحر زمايزي تغيروا بنجاسة نجس. أخونا عبدو زن سلستة انت لنا أوصاف الثلاثة: الريح، اللون، الطعم. أحسن، تبارك الله فيك. مزاه اخونا عبد الزبلاء جزاه الله خيرا، الريح بيش انا نفلطه، واللون بحبر نفلطه، وتسال سيت الماني الطعم كنت عمو قال لنا ناب نجاسة تغيروا دي اي تغيير انه نفلط مالتي سلستين قدنا يكونن كاب سلستين حنتي ده حرينا ناب نجاسة تغيروا زمايز مالتي يجب اجتنابه كنت انك قال لنا قابز نقرزي. قال الشيخ أبتي حاشية نبلو أبتحت تعليق عند حرام ويد ما أبقون زي حاشية نبلو نيشتي تعليق عند حر ألا زي شرح زي يكون حاشية نبلو زي كابتي مصطلحات نايفق مالتي. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحاشية: قال الشيخ الصواب أن الماء نوعان، ماء كلتا عينة رحمه الله، ماء طهور مطهر زي طهور طرح يزل ماء، أو نجس منجس، نجس كون ما زل نجسك زي طهور ونجس طرح يزل ماء. وأن الحد الفاصل بينهما هو التغيير لأحد أوصافه بالنجاسات والأخباث. فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس. سلازين تدا التغير كابزي مقلتي تاتناتو كابزي أن سلست مالتيو وي حبرو وي انتدا طعمناتو طعمنا مالتيو ناب نجاسة اندحر تغيرو وي دماني بشتا اندحر تغيرو نبلوقنا مالتيو زين نجس مقانو. وسواء كان التغيير كثيرا أو قليلا في محل التطهير أو في غيره، إذا غاني يبزح ولا يوحد إذا تغير غير اللزلو إلو إذا ما شاء الله بتفصيل كما سألناه مع عاسي تماي إذا نجاسة زي أي أثر اللون نبل مع عاسي غزي ما يزي نجاسة تأثير غير اللون نبل مات للون أو للريح أو الطعم إذن ماني باتي حبري يكون باتي مطعم ويدما بمشتات نفلطو. وسواء كان بممازجة أو بغير ممازجة انت دا تحوسو ويدما يتحوس النبلو تقينا دماني كما يقرنا نفلطو. وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور. انت دا أقن سلستق نبلن سنحنا زيك يروحين نزما يزنا بنجاسة رئينا وبعيننا حبر يتغير بفنش أنا شنينا يو أي تغيرنا نزما يزي كم وانت عنا بملحزنا أي تغيرنا بساعة زي طاهر كم زلو يسأل نحزان نزما يزي مالتي زياء المختارات الجلية تبلا لا صفحة قصري شوعته الشيخ ناصر السعدي رحمه الله تغي سواله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. طيب، ثم قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. سيا قاعدة الأصل في الأشياء زخون نقر الأصل طهارة وإلا حد سبنا بوسو سقيد كداني نجا سقيد اللوا ذا سقد الله زلو خطهر جا نفسي كتطهر جا عندها بلا بوسو سقيد زغا بزوح سقم زقات أمم كاب زي مفلات وإلا الأصل الطهارة مخان إت بمسرة زغان نقر طاهر إت نجا سقن نهان دبتاوي زقات مزلو والإباح كم أول فقط زي قاعدة زي نتحفى نحفز عباي قاعدة والأصل في الأشياء الطهارة والإباح الطهارة نعم الأصل في الأشياء الطهارة أما أتا إباح حزب لازل له الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي قيد كن قبر الله لنا كن أسرى لنا الإباحة تلنا قل زخونا نقر فقودي تلنا في الممتلكات أبتن ملكو نقر كخونا له أبتزين ملكو قل مباح يكون نحادة سب مكينا له الأصل في الأشياء الإباحة إلى مكينو خصد أيكون كن بل إنما في الممتلكات زي أخي نحن صلى الله عليه وسلم فإذا شك المسلم في نجاسة ماء ما يتنجس بيو أي تنجس نلو أنت دعا شك متيو شك ترتي رمانتي كم زغل أنا زين سعته في نجاسة ماء ما يزس أريد أي سوري تحيرو وضو غاية قبل دل ويجنابا خوين نفسه كحس أبدل يو إذا غاب بزوع كيزي يشكرنا قن أفقه حلنا تؤلو مفتحنا تو أفقه في نجاسة ماء أو ثوب ما يطرح زي كونا كدانون حتى زخداني طهر ديان نجس شك يقبر يتراتر أو بقعة إتاد سكد الله زول لبوتا إتا خوف كبلا زدني زول لبوتا طهر ديان يكونا تندابلة يتراتر مالتي أو غيرها كالؤون نقرات زقات زار ما ديو تقوز بزيا زول لغوص طهر ديان يكونا تنكمتسي زار سالون كوفيلا زول لغوص طهر ديان يكونا تنكمتسي سلازي زي شك زي كما يقرنا مفتحن رخبنا فهو طهر طهر شك قبر يبلون ويدما كتأراتر يبلون طهر مخان لأن الأصل الطهارة والنجاسة طارئة تا أصل طهارة مخان تا نجاسة قل حداش حجات مزلة سلازي أبزي ساعة زي لابد يقين كله له رقص دخان يقين نجس مخانو زغا لا يمكن نجس مخانو إلو كراقص نما يخل نخدانو يخل وينزبو تخفي له زلو ويسكدو له زلو إلا تخونا له بعين أخرية له تنجاسة حاجة كلا أي نقر كيش أنوال له كمشن تماي مثلا كيش أنوال له سالس أي نقر كاني ها شباب كتعمل له زغاء ما يزملك مالتي. طيب أو تيقن الطهارة وشك في الحدث طهارة نيرني مثلا وضوء غير نيرة وشك في الحدث وضوء بقى زي بالله كيكون فريسو ديو دي وضوء اللي ديو سبحان الله بحلف قال يوم أبتعتقى صلاة تمسون زيان وبحلف إقامات غير مالتي حجيت صلاة كركبات يعني حكا يا شباب شكي قبر كاب شكز قبر معلش وضو زي قبر زي يكون انت مفتح انت مفتح الطهارة خمس نبركة ركوز ديها ركوز وضو غير بقى نجاسة هند بيتها تمز طهارة الساعة تمسرت المؤمن لا ينجس في نماء الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن نجس يكون طهارة أب نبسو أبت ناي وضو ناي قوسل دملكت ناي كدانو دملكت ناي بوتوهن الأصل طهارة بدح رزي الأصل الطهارة سلزقونت بزا قاعدة خيدان لا يزول اليقين بالشك زي قاعدة قاعدة أصولية الفقهية لا يزول اليقين بالشك اتسترى قلس أنا قرسي بمترطار زخيدا يكون ترقص نوعين أخي الحزن لنا كم زي تقولوا شيطان سبحان الله كمزا حديث حج غطرسايا مالتي كمزا المصنف رحمه الله تقيس وازله شيطان الكواسة وسنخ بستار أقول لك بستار أقول لك تاخذ لك مالتي جدد وضوءك مزي مصدقن كاون سلسان أقول لك أبتم حزام نفسك أقول كواسة وزكاية لا بزياء تريفها كان لا بزياء ما يرخبتان تحسب ده قال يوم ساعة ساعتين والعياذ بالله أبن بصم حساب بزياء تريفة بزياء حل ما يتعامتان ألا تقاقي ولا مضون ساعة ساعتين زقبرون له والعياذ بالله زي شيطاني شيطاني زلا قد صلهم زلا انبر بزي قاعدة شرعية تزقل هو أبزعي ما ينبسوا عنده الأصل في الأشياء الطهارة الأصل في الأشياء الطهارة لنا أبتيناي طهارة باب من حركن زارو كنا الأصل طهارة تا نجاسة قل نهند بنت متسألة مالتي حنتزيع زخليتون قاعدة لسحفة لا يزول اليقين بالشك لا يزول اليقين بالشك تركز نقرسي بالشك بمترطة رايكيد وضع لن تلك الساعة تحكي تا مجمرتا تذكران ما يلو شخص من عثيمين الساعة تحكي وضع لنا تلك حنسب الراقيسك تطوب لها سكت مسكي تقول تخيل تلقى أتو أبقى زغا سكت تلقى سناتك سكت كلا أي جزء إنسان ساي جزء من مرمار محساب زي وسوسة أنا الشيطان شيطان كواسة وسكاس المزدلي إذن ما الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى لهم مالتي لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة هذا سبسني يمسلو أبصلاة كمو خيني يسمعه أنه يجد شيء في الصلاة أبصلاة كسكدن كله إلو تحاتيته انت يمسلو سبحان الله فسيد أخي كونك هل عدوان مستركوع سجود كدي كتورد كلها والله شوي لا فسق يكون حجي سبحان الله شيطان فسق يروخ كم تبلك قبرك آخرين كم توسوس قبرك فسق يلوم قال يوم والعياذ بالله دي فسوه كله كيدهم وضوهم دقمو كاب صلاة دماء يخلفوا مالو كم مسجد دوسوا له وناسا قدوا كله زغاني حمامي ما يوسوس حمام رب سلمنا سلازي الرسول صلى الله عليه وسلم اسكي نرأي أما جرش تازا درس زياء انتاي لومونا بأقي رخزازما اتا حل اتا مفتح زهبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا رأي وزحت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه رواه البخاري ومسلم كخيل يبلون صلاة خلفاء يقولون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أنت خساب زغول دم تخسر مع له أو يجد ريحا ويدم ما شتا كش أنقول له حدث فسي تقيده مثلا يش أنوي كوتسو كله وني سمعي لكن كم أنا أخي تقول دابل كم وسواس زيار الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينصرف له صلاة قد فاي يقولون كخير يقولون كاب صلاة كرحق يقولون كوتس يقولون لا ينصرف مالتك كوتس يقولون كاب صلاة معاسي زواتس حتى يسمع صوتا دمسك السماع له بإذنه بعله كسماع له وإذا ما بتقوز له انت دا تتاقي سكايز مالتي كم زيلك سبحان الله أنا جنيني تيلك ركز بخنا سب دارنا غير كمال زيو او يجر ريحا ويدماني كنا كتشنوا له بعد ويدم سمع له فسين خبر زغا نوضو زملك السله زخنا ويدماني او يجر ريحا تاخذ خركب له مالتي كنا خركب له كني نخبر له كابزو صاغن كاب صلاة كوتسية بلوني لهم زيادة وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم زتلابونا سلازي نزوم أبوتاتنا أديتاتنا أحواتنا أحتنا أبوس وسا زعاتو زي علم زي يسمعوه بدح رزق أب شيطان مخانو قردوه ولا بس نجاسة خات تسجد على الخاي بلك الشيطان كوسوس يقول له صلاته صحيحة ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا كلتين زين حنا له دمزق سمع له كي سمع توسل الشيطان حرا يقول له يواسا وصل له الشيطان دمزق يسمع توسل تغني تغني أنت دا ديج أنوا كوتسي يقول له إلى ما الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة خلاص لزلا أبزيات تقلنا أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.